إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الإخوة، الرجل العاقل هو من يكره عيشة الفارغين والبطالين، ليس له من الهمة إلا أن يعيش كما تعيش العجماوات. ليست هذه خصال الرجال، ولا يرضون أن يوصفوا بذلك. وقد حفظ لنا التاريخ قصة شاعر قال في رجل بيتا من الشعر ووصفه بهذا الوصف، فحاكمه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الشاعر الحطيئة. حينما وصل إلى عمر بن الخطاب قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الحطيئة قال في بيتا من الشعر وهجاني. فقال عمر رضي الله عنه: وما هو؟ فقال: إنه قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أي أنك قد رضيت من المكارم ألا تفضل على أحد إلا ما ينفق عليك في طعامك وكسوتك، فلا شغل لك ولا مكارم ولا مجد. فقال الرجل: أو ما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟ فقال عمر رضي الله عنه: علي بلبيد وحسان ليسألهما عن هذا البيت ومدى قوة هجائه. فقال لبيد رضي الله عنه: ما يسرني أنه لحقني من هذا الشعر ما لحقه، وأن لي حمر النعم. فعاقب عمر الحطيئة. إن هذا الوصف عباد الله، وللأسف أصبح علامة واضحة لكثير من الشباب دون أدنى مبالاة. يمر الشهر والشهران وحياته بين طعام وكساء، وليته اكتفى بذلك، بل وفي عذاب لأهله ولوالديه. الدراسة قد أهملها، إن لم يكن تركها وضيعها. يبذل الناس ماء وجوههم من أجل أن يدخلوه في وظيفة أو عمل أو جامعة، فيعمل يوماً أو شهراً ثم لا يستمر ولا يقوى على حياة الجد والاجتهاد. اعتاد الكسل والدعة والنوم، رضي بنفسه أن يكون في هامش الحياة ينفق عليه ويصرف عليه. غاب مفهوم المسؤولية عن باله، غير مسؤول عن نفسه فضلاً عن والديه أو أهله. همه من العيش أن يلفي لبوساً ومطعماً. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو كلما أصبح وأمسى: ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل، لأنه يفوت عوائد الدارين الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ أيضا من العجز، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال ابن القيم رحمه الله: والعجز والكسل قرينان، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. وقال أيضا: فالكسل يتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة، وهو مناف للإرادة، والعجز والكسل قرينان. فإن تخلف مصلحة العبد فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكنه تخلف لعدم إرادته فهو الكسل. انتهى كلامه رحمه الله. فاطردوا الكسل والعجز، وتسلحوا بالنشاط والهمة، فالنشاط سبب صفاء الذهن وصدق الحس وكثرة الصواب، وبالنشاط يصفو الذهن ويصدق الحس ويكثر الصواب، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، أيها المصلون، قال الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة: من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية، وصار من جنس الموتى، ففضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تهديه، فحقه أن يتأمل قوته ويسبر قدر ما يطيقه، فيسعى بحسبه لما يفيده السعادة، ويتحقق أن اضطرابه سبب وصوله من الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضاعة إلى الرفعة، ومن الخمول إلى النباهة، وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة، فحب الهوينا يكسب النصب. وقد قيل: إن أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب، وقيل: إياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تؤد حقا، وإن ضجرت لم تصبر على الحق. وقال يزيد بن المهلب: ما يسرني أن كفيت أمر الدنيا لئلا أتعود العجز، فحق الإنسان ألا يذهب عامة أوقاته إلا في إصلاح أمر دينه ودنياه، متوصلا به إلى إصلاح أمر آخرته. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم أسباب العجز والكسل الجلساء والأصدقاء والمثبطون، فإذا سمت نفس الشاب لعمل أو مجد أو دراسة جاءه المخذلون الكسالى، أعداء الجد والمجد، فضحكوا عليه وقزموه فتخبو همته. ومن أسباب ذلك أيضا البيئة التي يعيشها المرء، فلها تأثير عظيم على استعداداته الفكرية والنفسية والبدنية، فإن المرء إذا عاش في أسرة مفككة ممزقة لا اهتمام فيها بالعلم والإبداع تأثر بذلك وفترت همته، فأخذ شيئا فشيئا ينتظم في سلك الكسالى والعاجزين. وأما إذا كان يعيش في أسرة مترابطة ومجتمع سليم تحركه الأهداف العليا، انطلق نحو العمل الجاد والفكر المثمر، وسمت همته إلى تحقيق الإبداعات التي ترقى به. ولقد عشنا عباد الله، ولقد عشنا في الأيام الماضية جوا إبداعيا وصناعا للمجد في حلقة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم في خلال الأسبوع الماضي دراستها، وتوقفت من أجل امتحانات الطلاب، وقد رأينا حفلات التخرج والاجتياز للشباب والفتيات وفي الدور النسائية. هنيئا لكم أيها الحفظة، وهنيئا لنا بكم، هنيئا لأمهاتنا اللاتي تركن العجز والكسل والضعف، وهن في كل يوم ينطلقن ليحفظن آية أو آيتين لينالوا المجد الحقيقي في الآخرة، ويلبسوا تيجان الكرامة والحلل بإذن الله. ورسالة لكم أيها الداعمون جميعا، والله والله لقد بذلتم أموالكم بأحب الأعمال إلى ربكم، لقد شاركتم المعلمين والطلاب في أجورهم وأنتم في بيوتكم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجزى الله المنظمين والمعلمين والمعلمات والداعمين خير الجزاء. وأنتم أيها الطلاب، هذه الامتحانات قد أزفت، فاجتهدوا وادرسوا واصنعوا مجدكم ونالوا الدرجات العالية، فلن تنالوا المجد حتى تلعقوا الصبرا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.